فأشفقت أن يتجدد عن بحثك حتى ينفذ ما صليت من صلاة الصبح. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وجاء كما سبق عندنا جاء في رواية على شرط مسلم أنه تيمم وقرأ وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجب بدله بعشران من ادمي او ضريبه المحترمين. هذا الشرط كان يزيد على حاجته، كان يزيد النوع على حاجته. يجب بدله بعشران من ادمي او ضريبه المحترمين. الادم غير المحترم حرب، والحيوان غير المحترم نعم خمس سواسق التي أمر المسلم أن يقتلها في الحل وحرم: حية والعقرة والغراب والثأرة والكلب العقور، وفي رواية والحداء. هذه ليست من الحيوانات المحترمة، فسقياها لا يفيد لأنها ستقتل على كل حال، وكذلك الحج حلال المال والدم وهو غير محترم. وهنا إذا تعارض الشرب والوضوء مقدم لأنه ضرورة. نعم، إذا تعارض الشرب والوضوء قدم الشرب لأنه ضرورة، يجب به شرب النفس. قال لأن الله تعالى غفر لغبي بسقي كلب كالآدمي أولى. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عبده من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أنه يوفي ماءه بالشرب ويتيمم. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا، ثم تيمم بقوله صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. المساله عند اهل العلم خلافيه على ثلاثه اقسام، منه ما يكفي لغسل ثلاثه اعضاء من اربعه، يكفي لغسل ثلاثة أعضاء من أربعة. المصنف هنا يقول يغسل ثلاثة أعضاء ويتيمم العضو الباقي، مش كده؟ لأنه إن غسل ثلاثة أعضاء بقي عضو، مش كده؟ ينتقل الرابع للبدن فيتيمم لكم، اتقوا الله ما استطعتم. وهو الماء الذي يجده لا يستطيع به الا غسل ثلاثه اعضاء. فمذهب الجمهور انه يتيمم بالعضو الباقي، لان الوضوء لا يصح وفيه عضو ناقص. الراي الثاني أنه لا يلزم غسل الأعضاء بالماء الذي عنده ويتيمم. لماذا؟ قال لأن الجمع بين الوضوء والتيمم في عبادة واحدة بدعة. إن الجمع بين التيمم والوضوء في عبادة واحدة بدعة. القول الثالث قال يريق الماء حتى يكون عادما له على الحقيقة. عادما له الحقيقة يريق الماء بالذات فيه حتى يكون عادما له على الحقيقة ثم يتيمم. أرجح أقوال الجماعة طبعا القول الأول القول الأخير ضعيف جدا، القول الثالث ضعيف جدا، وقول تبارك وتعالى فاستغفر الله ما استطعته إذا يغسل بما معه من الماء وهذه هي استطاعته. وضع في الأقوال الثالث طيب وأقواها الأول لما دل عليه حديث عمرو بن العاص أنه توضأ وتيمم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أنه يتوضأ بما عنده من الماء وما بقي من أعضاء الوضوء يسقط إلى بدن ولا إلى غير بدن، هي بدل وهو التيمم. فكيف نجيب على القول الثاني بأن الجمع بين الغسل والتيمم بدعة؟ بحيث عمرو بن العاص. ففي وجه آخر، لأن ممكن واحد يجمع بين التيمم والوضوء وما كل بدعة. صحيح. فلو أن إنسانا توضأ ثم تيمم فقد وقع في البدعة، مش كده؟ يعني توضأ وضوءا كاملا وليس به عذر ثم تيمم فقد ابتدع، مش كده؟ جمع بين الأصل والبدل بدون حاجة، مش كده؟ وكذلك من جمع بين الأصل والبدل في عضو واحد فهو مبتدع في عضو واحد، يعني غسله ثم تيمم في عضو واحد أو في جميع الوضوء فهو مبتدع. إذن يجاب عن أصحاب القول الأول في قول أصحاب في القول الثاني بأن الجمع بين التيمم والوضوء بدعة، نقول ورد ذلك في حديث عمرو بن العاص. ويكون الجمع بين التيمم والوضوء بدعة إذا كان في عضو واحد أو كان في الوضوء عامة مع التيمم بدون عضو بدون عضو. الصحيح هو القول الأول. هو يعلم يعني الماء الموجود يريقه تفرقها مش هتفرق نريقه. لا ترجع لفرد الشرب الان يكون بعض الماء لا يكفي جميع اعضاء الوضوء، والعلماء اشترطوا المساله على ثلاثه. اذا امرتكم بهذا الكتاب منه طيب امروا بالوضوء ولا لا؟ اذا ياتي بالماء ما استطاع. وكذلك على الله الآية فاتقوا الله ما استطعتم. يا أخي لا تخرج بنا عن الأمر عشان ما تطولوش مسألة السفر حد معانا. هو لو معانا لا يكفي يجربه لا يكفي الوضوء ويعطش الوضوء ده ابقي لنفسك مرة المسألة مرة الحالة مرة تقول الكلام ده تتكلم في مسألة أخرى. يعني هو الآن مسافر ومعاه جرك المية والعربية محتاجة للتدريس. خلاص يا جماعة لو انه شرب لو انه توضا به لو انه توضا به العربيه توصل وهبه ولا عارف انه في الصحراء زي مساله الدبه اللي الفقهاء بيذكروها قديما ولذلك ابن مالك يا جماعه احنا زي ايه؟ قال ويجب مزجه بعطشان من اذنين او بهيمه محترمين قلنا احنا ايه في الكلام ده؟ قلنا ايه؟ بشرط بشرط فقيل ما يكون هذا الدعم هذا هو اولى به من غيره نرجع للمساله ثانيه ولا خلصناها؟ خلصنا لان نتكلم عن ايه؟ هو يقول ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته من يجاوب هذا مساله الشرب او عدم الشرب او معاه بهيمه او غير بهيمه او غير محتاج او غير محتاج لما نتكلم عن ايه؟ المساله خلاص خلاص تكلمنا فيها وانتهت نتكلم في المساله يقول ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم ليه قال وجوبا؟ لقوله تعالى فاتقوا الله ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتم بامر فاتوا منه ما استطعتم من مسألة عليها دليل عند ابي داود وابن ماجه واسمها على شرط مسلم مش كده؟ مروا معانا مروا معانا الكلام ده فان كان معاه ما لا يحتاج اليه ولو استخدمه في الوضوء لعل الدابه تموت لا يعني هو مؤذي كان ليه؟ ها؟ وكيف عليها الآن لو أنه في سفر ومعاش في الماء في السيارة لو توضأ به المطور يسخن ممكن تعطل منه ممكن يقف في الصحراء يخرج عليه التبع يخرج عليه قطاع طريق يقتلوه يتوضأ لا يبقي الماء لديه سيارة لو دمر معه في السيارة وقلنا مثلا فيها ثلاثة أقوال الراجح الراجح الراجح أنه يتوضأ بما معه من الماء فما بقي من الاعضاء يسقط لبدل ولا الى غير بدل؟ هو بدل ليه؟ التيمم في التيمم نعم نعم قالوا لان الجمع بين التيمم وبين الوضوء بدعه يعني نعم يتيمم لكن خلي بالك قولوا في الايه فلم تجدوا ماء نكره في سياق النفي تعم الماء مفيش ماء اطلاقا مش كده؟ لكن هذا يجد بعض الماء يبذل به ما استطاع من الاعضاء ثم ما بقي منها يسقط الى بدل التيمم مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم توضا مش كده؟ واسقط غسل بعض الاعضاء الى بدل وهو لأنه أصلا جمع بين الوضوء وبدنه ولا لم يجمع؟ ها؟ في فيما المسح الخفين؟ المسح الخفين من الصلاة استعمل طهارة الماء وطهارة المسح مش كده؟ وعمر بن العاص استعمل طهارة الماء وطهارة التيمم مش كده؟ وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فلو لم تأتي رواية ابن ماجه على شرط مسلم لقلنا بأن الجمع بين التيمم والوضوء بدعة لقلنا أن الجمع بين التيمم والوضوء بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فأحيانا يسقط العضو وهو يتوضأ إلى بدله إلى بدله فيسقط العضو في الوضوء إلى بدله بالمسح مسح على إيه؟ على الخفين ويتوضأ فأسقط الطهارة المائية إلى بدلها من مسح يا جماعة وكذلك تسقط في المسح على الجبيرة فإن لم يكفي الماء تسقط إلى طهارة التيمم لأنها بدل لأنها وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النولة لا تصل اليه الا بعد خروجه يعني وقيل ضرور وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت الوقت هنا يا جماعه المقصود به وقت الصلاه الذي لا تجمع الى غيره زي ايه؟ ها؟ العصر والمغرب صحيح؟ وزي ثاني؟ العشاء والفجر وزي ثاني؟ زي فجر الظهر؟ انتبه بقى. وصل للميه قبل المغرب بنص ساعه. خلاص. لكن حتى يستخرج الماء تغرب الشمس ويؤذن بالايه؟ بالماء. خلاص. والا لو كانت الصلاه تجمع لغيرها خلاص مش مشكله، ياخر الاولى الى اخر وقت الايه؟ الثانيه، مفيش اشكال. لو الظهر تجمع الى الايه؟ العصر. فلو انه في اول وقت الظهر لم يجد الماء يؤخرها الى اخر وقت العصر، مفيش اشكال. لكن خلي بالك قوله هنا وان وصل المصلي الى وقد ضاق الوقت. وقت هنا المقصود به كل صلاه لا تجمع الى غيرها. فالعصر لا تجمع الى المغرب. والعشاء لا تجمع الى الفجر. والفجر لا تجمع الى الظهر. فوصل الى الماء خلاص، الماء الان امامه. لكن حتى يستخرج الماء امامه نصف ساعه. حتى يستخرج الماء يؤذن بالايه؟ بالمغرب، او يؤذن بالفجر او يخرج عليه النهار. فهل نقدم طهارة الماء على الوقت او نقدم الوقت على طهارة الماء؟ الآن حتى يستخرج الماء يخرج الوقت على ما يوصل لدوره في المية في الطابور اللي وارد يخرج الوقت عليه صلاة العصر، وبقي في نصف ساعة على صلاة المغرب، عليه صلاة العشاء، وبقي ربع ساعة أو ثلث ساعة أو ساعة على صلاة الفجر، عليه صلاة الفجر والشمس تشرق بعد ربع ساعة أو نصف ساعة. حتى يستخرج الماء او يصل لدوره في النوبه ياخذ وقت الصلاه، فايهما نقدم؟ نقول له صلي بتيمم وادرك الوقت، ولا انتظر حتى يخرج الوقت وصلي بطهاره الماء؟ ده اذا كان في اخر الوقت شرط الطهارة مقدم على شرط الوقت، يعني مقدم على شرط يعني أول الوقت. فلو كان يصلي في أول وقت بتيمم وفي آخر وقت بطهارة مائية، لا يؤخر في آخر وقت ويصلي طهارة إيه؟ لكن هنا سيخرج الوقت بالكلية. الآن هو على كل حال فاقد للماء. على كل حال فقد الايه؟ للماء، مش كده؟ فلو انتظر خرج الوقت، مش كده؟ الراجح من اقوال اهل العلم انه يصلي بتيمم ويدرك الوقت، لانه على كل حال فقد الايه؟ للماء. يعني لو استخرج الماء خرج الوقت ولم يخرج؟ زي عدمه، طب احنا عايزين ماء امتى؟ قبل ان ياخذ الوقت، لكن هو لا يدرك الماء الا بعد خروج الوقت، فهو على كل حال فاقد بما اذا يدرك فضيله الوقت ويصلي بتيمم. وصلت يا جماعه؟ ها؟ لا خلي بالك يا جماعه، لو في هنا ان هو يصلي بالطهاره المائيه تجرنا بايه؟ يعني لو كنا نصلي بالطهاره المائيه ولو خرج الله تجرنا ليه؟ لا تجرنا انه لن يكون على وجه الارض عادل للماء اصلا. صحيح؟ يبقى نقول له دور على الميه ثلاث ايام، مش كده؟ بقالك كام يوم ما صليتش؟ قال وجدت الماء ده، طب بقالك كام يوم؟ قال بقالي اربع ايام. هو طيب 4 25 صلي كام فرض؟ اذا لا يوجد على ظهر الارض عادل بالماء اصلا. هذا يرضي ابو السعيد. يلزم من قولنا انه يصلي بالطهاره المائيه ويخرج الوقت انه لن يوجد على ظهر الارض عادل للماء. ليه؟ هو لا يجد ما الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والصبح والظهر والعصر، لكن هو على يقين انه سيجد الماء بعد 4 ايام. نقول له خلاص انتظر لما تجد الماء وبعد 4 ايام صلى 20 يوم. ليه؟ لانه لا يوجد عادم للماء على وجه الارض. ليه؟ لان كل انسان متيقن انه بعد 3 او 2 او 3 سيصل لديه، يبقى بلاش التيمم من اصل. صحيح؟ صحيح. ولو كان لا يصل للماء الا بعد خروج الوقت يقال له ادرك فضيله الوقت وصلي للتيمم، والتيمم رخصه. لانه على كل حال عادل بالضبط. ماشي. تفضل. لا بس مش لا مش يحصل الوقت. شيخنا عليك رجل ضمن. ايه. ويأتيه ما قبل خروج وقت العصر. ايه. لا تفتح خروج الصيام. يقول لابس الحرية يدور لجمع العصر. ايه. لا احنا قلنا قول مصنف هنا الوقت. مقصود فيه الوقت. كل صلاة لا تجمع ولا غيره. ايه. هو اسم ايه. ايه. يعني. ان كان يغلب على ظن وجود الماء في اخر وقت الثانية. ينتظر ويصلي بالطهارة المائية. ليه؟ لأن كل صلواتين مشتركتين في الوقت تجمع الأولى مع الثانية في آخر وقت الثانية. ويغلب على ظن وجود الماء؟ لا، بالصورة دي لا. بالصورة دي لا نقول له لا تصح الصلاة. لا، ليه؟ الجمهور لما اشترطوا شرط التيمم لا يكون الا بعد دخول وقت، كنا وجه نظرهم فيه معتبره. ليه؟ لانه لابد يغلب على ظنه انه لا يجد الماء مع دخول الوقت كده، فان تردد لم يجز له التيمم، لانه مع دخول الماء الوقت ان وجد الماء فلا يكون فاقد بنص الايه. إذا لا يجوز له التيمم، لكن لو افترضنا أن هو الآن في السفر أو في الحضر، لكن يغلب على ظنه أن وقت الظهر يخرج ولا يجد الماء، ولا يجد التيمم، لأنه هو يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر في آخر وقت، قبل الماء، كده؟ فإن غلب على ظنه أن الوقت يخرج عن وقت الظهر بسيرورة ظل كل شيء مثله بأذان العصر جاز له أن يتيمم، لأنه في حكم فاقد الماء. فإن جاءت العصر وغلب على ظنه أنه يجد الماء في آخر الوقت يغلب على ظنه، فالأولى له أن يؤخرها حتى يجد الماء. ولا يقال هنا أن يؤخر الظهر إلى آخر وقت العصر. لا. ليه؟ لأن هو مطالب في الوقت ما بين الظهر والعصر بالصلاة، وبحث عن الماء فلن يجده، ويغلب على ظنه أنه لا يجده مع خروج الوقت. إذا فرضه يمنع، مش كده؟ إذا جاء وقت العصر فقد أدى ما عليه، غلب على ظنه أنه يجد الماء في آخر وقت العصر، الأفضل له أن يؤخر صلاة العصر إلى آخر وقتها. يصلي بالطهارة المائية تقديما بشرط الطهارة على شرط الوقت عند الجمع. تقريبا شيخ سنة تيمية وليس عليه أن العبادات توقيفية ولا يقال فيها لا شيخ سنة تيمية كل يجمع. استيقظ من النوم ويريد أن يغتسل من الجماع، لو اغتسل فاتته الجماعة، خلاص وضعوا الجنازة وجنازة الحنفية أيضا. وإن توضأ لصلاة الجنازة فاتته صلاة الجنازة. شو سمعت من الوليد؟ طيب يده يرجع يده يرجع ويصلي مع الجماعة ثم يرجع فيغتسل ويصلي الصبح مرة أخرى. قال ويتيمم ويدرك صلاة الجنازة. ويدرك إيه هذا الأمر منتشر منتشر جدا. بعض الناس يقوم الصبح ما خلاص لم يدرك الجماعة يعمل هي يتيمم ويصلي مع الجماعة ويكون الجماعة يروح يغتسل وبعدين يصلي الصبح. قلت الشيخ الإسلام في هذا الأمر قال إن قبلها الله فبها ونعم وإن لم يقبلها الله تبارك وتعالى فلا شيء عليه. هذا الكلام يقوى في العبادات ولا العبادات تكون يعني هذه يقال إن قبلها الله وإن لم يقبلها فلا شيء عليه. يعني هل هذا أصبح جديدا؟ بالأصل هو يغتسل ما دام الماء إيه؟ موجود ثم وهو مخالف لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم لأنه يجد الماء ويجد تسخين الماء لكن تفوته الجماعة يسخن الماء واغتسل. فهل يقال له تيمم وصلي مع الجماعة في وجود الماء ثم ارجع بعد ذلك اغتسل وعيد الصبح ثاني؟ هل يقال هذا؟ هذا كلام الجماعة ليس لا دليل عليه بل يرده ظاهر الآية. وكذلك في صلاة الجنازة لا يقال إن قبلت فبها ونعمت وإن لم تقبل لا لا كل صلاة مفتتحة بالتسليم مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع وجود الماء لا تصح من صاحبها بغير الماء لا تصح من صاحبها بالتيمم مع وجود سكت الجنازة الوتر الفريضة النافلة العيدين الخسوف الخسوف مدام في الصفحة التكبير مختلفة. هذا القول وإن كان منتشر إلا إن الأدلة ترد عشان هو يقول من دون الصبح جنب ويقال له ثم إن إعادة الفرض في اليوم مرتين لا تجوز. ومن علم أن إعادة الفرض مرتين لا تجوز وأعاده فهو طيب أبو سعيد الخدري عند أبي داود خرج رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصليا فتيمما وصليا فلما جاء الماء توضأ أحدهما وعاد الصلاة فقال صلى الله الذي أعاد لك الأجر مرتين وقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. طيب هل كل من أعاد صلاة وهو يعلم أنها صحيح له الأجر مرتين؟ لا خير. طيب يعني أنا ما صليت مع الجماعة وقلت عيدها ثاني أخذ أجر المغرب مرتين ليه باش كنافلة يعني مع جماعة أخرى مش كده وده اللي جاء منه مش كده. طيب يوصل قد أبي ذر في مسلم والسنن يا أبا ذر يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها مش كده. الحديث ده مهم وفي غيره مهم مش كده. لا نعتمد على فعل معاذ. لو كان يرجع لم يحتمل يرجع ويصلي بقومه، لكن نعتمد في هذه المسألة على حديث أبي هريرة سيكون عليكم مراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، مش كده؟ فإن أدركتها معهم فصلي، قال فصلي الصلاة عن وقتها، ثم إن أدركتها معهم فصلي تكن لك إيه؟ نافلة. تكن لك إيه؟ نافلة. طيب هل كل من صلى طيبا ثم أعادها وهو يعلم أن صلاته الأولى صحيحة يؤجر؟ في وجه إشكال هنا لما فيش جماعة، لك الأجر مرتين خلاص، وقيدنا الإعادة في حيث الرجال بجماعة، صلى هنا راح يشوف مش عارف ليه في المسجد الثاني لما بيصلوا دخل صلى معهم مش إشكال كده. طب ليه بنمنعوها من أن يصليها لوحده مع أن الإسلام قال له لك الأجر مرتين؟ الإشكال في الحديث الأول، لماذا قال له لك الأجر مرتين وإحنا بنمنع واحد صلى الفريضة أن يعيدها ثاني ما دامت وقعت وأجزائه صحيح؟ لو جه واحد قال له يقول لك أنا صليت وعايز أعيد المغرب الثاني تقول له إيه؟ قد كيف قال صلى لك الأجر مرتين؟ أقر عليه ليه؟ بس أحسن، أقره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معذور من جهل. وذلك العلماء قعدوا من هذا الحديث قاعدة، قالوا كل من فعل عبادة ثم أعادها ظنا منه أنها لم تصح وهي صحيحة له الأجر فيها مرتين. وقعت صحيحة لكن ظن بجهله أنها وقعت إيه؟ صحيحة. يؤجر ولا لا يؤجر؟ يؤجر. ظن أنها وقعت إيه؟ فقوله لك الأجر مرتين ليه؟ لأنه بجهله ظن أن الصلاة بالتيمم لا تجزئه إذا وجد الماء، فصلى مرة أخرى بالإيه؟ بالماء، فهذا معذور بجهله. فمن علم أن الفريضة لا يجوز أداؤها في يوم مرتين فأداها مرتين وهو يعلم هو معذور ليس مانع. طب يا اخي احنا قلنا على الجماعه ده، على الجماعه ايه؟ ها؟ لا يا اخي قال لك اجر، وقال الذي توضا وقال لم يعد افضت السنه ولا تعد، قال هذا الذي اصاب السنه ولا تعد دل على ان الاول فعلها جاهل مش كده؟ طيب يرد عليكم الشاهد بيتسال عنه فيه ايه هو؟ صلى المغرب في جماعه وخرج لمسجد اخر فوجد الجماعه فصلى معهم المغرب، والمغرب وتره طيب يسلم مع الإمام ولا يجيب رضعة؟ متخيلين مثلا يا جماعه اهو ست، والمغرب ود طبعا مهم من الشافعيه وغيرهم قالوا سبه كم ركعه؟ هذا الكلام صحيح. وقلهم يأتي بركعة قول ضعيف جدا. في دليل أقوى من كده؟ مش هذه منتجرة جدا يقول له طيب الإمام يسلم وأنت تقوم هات ركعة، يبقى تصلي المغرب ولا كم ركعة؟ أربع ركعات. ما احنا غير العيش. المغرب غدر النهار. المغرب غدر النهار. ولا وطران إليه. ولذلك نرد على من قال ان النصوص لم تفي الا بعش حاجه الناس وبقيت التسعه عشر في القياس. حديث الواحد ممكن يشتمل على 100 حكم بس عايز عقول شملاش. مين يصلح من حته ابو ذر؟ قبل الصلاه والقيامه. انا اديتك الدليل اهو. يصلي المغرب ايه؟ لانه قال له ايه؟ فصليها معهم تقول لك ايه؟ طيب فين الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم اطلق ولم يستسلم المغرب، اذا يجوز له ان يصلي المغرب مع الجماعه الثانيه ولا يقال له هات ركعه زياده. او ده دليل عزيز لعلك لا تاخر عليه. في مساله جواز المغرب مرتين في جماعه. إلا بالله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحي وإنما أطلق. قال فصلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها فصليها معه وتشمل الجميع. ولم يستحي إلا. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل التيمم يعني حفاظا محافظة على الوقت. قاله الأوزاعي والثوري وقيل لا يتيمم لانه يواجه بالماء وهذا قول اكثر اهل العلم قال معناه في الشرع. واجب الماء يرد عليه ايه؟ انه لا عادل بالماء على وجه الارض. يعني اكثر اهل العلم الجمهور يقولون ايه؟ وقيل لا يتيمم لانه واجب للايه؟ وحتى لو حصل الميه بعد اربع ايام هو واجب للايه؟ إذا نفوا رخصة التيمم من الأصل. لا. يجي معنا. أسف الله. الرزق يجي معنا. طيب قال وغيره لا ولو فاته الوقت. يعني المسافر لو على يعلم أنه لا يصل إلى الماء إلا بعد خروج الوقت يتيمم، وغيره وهو من المطير، وغيره لا يعني لا يتيمم، المقيم لا يتيمم، ولو علم أنه يصل بالماء بعد خروج الوقت قال ولو فاته الوقت. والتفريق في الرخصة وهو التيمم بين المقيم والمسافر يحتاج إلى ذلك، يحتاج إلى ذلك، لأنه يفرق في التيمم، يفرق الرخصة ما بين المسافر، لا بل المسافر يصدق عليه أنه عادل والمقيم يصدق عليه أنه عادل، فما للمسافر للمقيم وما للمقيم، ولا يشترط مسافة القصد في البحث عن الماء. يعني أنا يا جماعة في المسألة إيه إيه؟ متى يكون عادل الماء؟ هل يشترط مسافة القصد؟ يعني الآن ممكن تكون المسافة يسيرة لكن يشق فيها الطلب طلب الماء، وقد تكون المسافة بعيدة ولا يشك فيها، عايزين ضابط أنه لا يجد الماء، فما هو؟ ها؟ إيه صحيح؟ لم يرد في النصوص ما يضبط هذا الأمر، يعني ما هو الضابط لعدم وجود الماء؟ جماعة يقول مسافة قصر، ها؟ وجماعة يقول ينظر في كل ما حوله البحار والآبار والعيون وغيرها، وجماعة يقولوا مسيرة يوم، وجماعة يقولوا مسيرة يومين، لا كلام ده ليس عليه دليل من الشرع إطلاقا، وإنما نرجع في هذا الأمر بالعرف، نرجع فيه يعني متى نقول أنه لا، ما هو الضابط في أنه لا يجد الماء؟ مسافة الخط ليس عليه دليل، مسيرة يوم ليس عليه دليل، ينظر فيما حوله ليس عليه دليل، نرجع فيها بالعرف، بالعرف يقول إيه؟ لو كان بمشقة شديدة في طلب الماء لا يجب عليه الحاجة، لو كان بمشقة شديدة في طلب الماء لا يجب عليه الحاجة، وإنما يجب عليه الطلب في المشقة التي في الطاقة، التي في طاقة إيه؟ لكن بينه وبين بيل 10 كيلو حر شديد، ولعنده يعني تنهب قواه حتى يصل إلى هذا الوضع، أقول له يا أنت عادل إيه؟ ها؟ خلاص يتيمم، يتيمم لأنه في حب، ها؟ لا، ها؟ أحسن حكم مقرر كده يتيمم يوصل الى حكم، هذا في حكم المهم، لا يتأمن عفو في السنة على ايه نزل يتبحر الناس ولا الوالد نزل عليه لا يا اخي عمرو كان عنده الماء، كان عنده الماء، لكن هو لو اوقد النار يكشف معسكر المسلمين للمشركين في الخروج، لو صح الماء يكشف معسكر المسلمين للمشركين في الخروج، فمن اجل ان يقتل الرجل يقتل المسلمين والزمن؟ لا لا نعم، لكن هو لا يقدر على تسخينه، اه نعم مش شخص استعمال، لكن ان نقول ما هو ضابط طلب الماء؟ ايه وصل فيه؟ مشقة غير العادية معها يسقط طلب الماء، ولكن مشقة بالطبع بالطبع يستطيع ان يصل البئر بدون مشقة شديدة، يجب عليه، يجب ينظر هنا وينظر هنا وينظر هنا، غلب على ظنه ما فيش مية، الآن لو قلنا نصف المية قطعة قدامنا ثلاث أيام لما تيجي مثلا زي الجماعة اللي عايشين في الحضر زي الحالة، هل يشك عليه انه يروح البحر يجيب ميه؟ لا، لا يشك، ولا يقول من عجل الماء لا. لكن لما يقولوا مثلا هتمشي سبعة كيلو عشان تجيب المية ها؟ لا مشقة شديدة. يمشي سبعة كيلو رايح وسبعة كيلو جاي شيل على كتفه لا. لكن لو كانت توجد سيارة وفيها 100 جنكية وروح يملى ويجي في 10 دقائق من مشقة البضور من مسألة المشقة نعم. قال وغيره لا يعني المقيم هذا التفريق ليس عليه دليل. فما كما أن المسافر يعدل الماء فذلك المقيم يعدل الماء. قال ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم بتفريقه. ومن في الوقت أراق الماء مع شوية مية يجب ويعلم أنه لو أراق هذا الماء لم يجد ماء يتوضأ به فأراقه عادة منه دلكم على أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره افترض أنه مسافر مثلا زي النهارده مثلا ممكن رايح السعودية بيعدوا على أماكن طيب ينزل الخبيث أحيانا يتوضوا ويشربوا ويعلم أن هو بعد المحطة دي مفيش مية لحد ما يوصل يحرم عليه أنه لا يتوضأ يحرم عليه أن يريق الماء لأنه يعلم أنه يحتاج إليه الوضوء ولا يجب غيره. طيب فعل ذلك وتيمم هل يصح التيمم؟ ها؟ يعني أراك ما حدث ومر به ولم يتوضا هل يصح تيممه للصلاة؟ لا ويحتم أحسن يصح تيممه لأن يصدق عليه أنه عدو